الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن عند باب النذر. قال المصنف رحمه الله: باب النذر، إلى آخر ما قال. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النذر، لغة الإيجاب. يقال: نذر دم فلان، أي أوجب قتله. طيب، وشرعا؟ وشرعا إلزام مكلف مختار نفسه. معكوفة بعد كلمة شرعا هذا التعريف: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. انتهى التعريف. إذن النذر أن يلزم المكلف المختار نفسه بشيء غير محال لم يجب عليه بأصل الشرع. طيب، ولا يصح، ولا يصح النذر إلا من بالغ عاقل مختار لحديث. طيب، رفع القلم عن ثلاثة. النذر ما يصح إلا من بالغ واحد وعاقل ومختار، ثلاثة شروط. نعم. فلو نذر المجنون أو الصغير أو المكره لا ينعقد نذره. طيب، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. طيب، ولو كان كافرا. أيوة. ولو كان كافرا نذر عبادة، لحديث عمر رضي الله عنه. يعني يصح النذر من الكافر ولو نذر عبادة، فإنه يصح. نعم. لحديث عمر رضي الله عنه: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. طيب، الآن سينتقل إلى أنواع النذر أو أقسام النذر. والنذر سيذكر المصنف خمسة أقسام. قال: والصحيح منه. والصحيح منه أي من النذر خمسة أقسام. نعم. الأول: النذر المطلق. إيش النذر المطلق؟ لله علي نذر. طيب، لله علي نذر فقط. طيب، نذر إيش؟ يعني تصوم، تصلي، تصدق، إيش سوي؟ ما حدد. هذا يسمى نذر مطلق. طيب، إيش يسوي؟ ماذا عليه؟ نقول عليه كفارة يمين. تفضل. أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسمي شيئا، فيلزمه كفارة يمين. خلاص، الذي ينذر نذرا مطلقا تلزمه كفارة يمين. لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب. طيب، الثاني: نذر اللجاج والغضب. ما هو هذا النذر؟ وهو نذر، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أي من الشرط المعلق عليه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب. يسمى نذر اللجاج والغضب، اللي هو النذر المقصود منه الحمل أو المنع، أن يمنع إنسان أو يدفعه، أو يقصد به التصديق أو التكذيب، يعني تأكيد الصدق أو تأكيد الكذب. قال: كقوله: إن كلمتك فعلي نذر، فعلي حج مثلا. إن كلمتك فعلي حج. يريد ماذا الآن؟ إن كلمتك يريد المنع ولا يريد الفعل؟ يريد المنع. إن كلمتك فعلي حج، يعني لن أكلمك. أو إن لم أضربك، معنى يريد إيش؟ الفعل. أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا، يريد التصديق، التأكيد، تأكيد الصدق. أو كذبا، إن لم يكن هذا الخبر كذبا فعلي حج، يريد التكذيب. قال: فعلي الحج أو العتق ونحوه. طيب، هذا النذر اللي هو المقصود منه التأكيد أو التأكيد في الفعل، أو التأكيد في الامتناع، أو الصدق، أو الكذب، هذا حكمه ما هو؟ قال: فيخير، يعني هذا النذر، نذر اللجاج والغضب، بين فعله وكفارة يمين. بين فعله وكفارة يمين لحديث عمران قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سننه اللي هو نذر اللجاج يعني يخير إما أن يفي وإما كفارة يمين فهمت المسألة يعني قال إن كلمتك فعلي حج إذن إيش يسوي إما أن لا يكلم وإما ماذا نقول لا عفو يعني إن كلم قال إن كلمتك فعلي حج فإن كلم فإما أن يحج وإما أن يكفر كفارة يمين لأنه هنا النذر هنا كاليمين كأنه قال والله لا أكلمك فهو مخير بين فعله وبين ماذا وبين كفارة يمين بين فعله اللي هو الحج مثلا وكفارة يمين طيب أكمل الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته طيب إيش يعني يعني قال لله علي أن ألبس الثوب نذرت أن أركب الدابة واضح فإن نذر ذلك فحكمه كحكم القسم الثاني يخير بين فعله وكفارة يمين عند فعله ضع ألف وكفارة يمين باء حتى في الأولى في فوق في أعلى الصفحة في الأولى في الأولى يعني أقصد في نذر اللجاج والغضب فيخير بين فعله ألف وكفارة يمين بين فعله وكفارة يمين اثنين يعني ألف باء بين فعله وكفارة يمين باء إذن نذر أن يلبس الثوب فماذا يفعل إما أن يلبس الثوب وإما أن يكفر كفارة يمين إذا لم يلبس الثوب واضح المسألة طيب انتقي للمكروه الآن المصنف أدخل المكروه ضمن المباح وبعضهم يفصله يجعله قسما سادسا طيب وإن نذر مكروها وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله لكن يمكن أن يفعله ويمكن أن يكفر كفارة يمين يعني قال إيش نذرت أن أطلق الزوجة مكروه هذا فإما أن يطلق فعلا ويمكن أو يكفر كفارة يمين والأفضل أن يكفر كفارة يمين ولا يطلق الزوجة طيب لماذا قال لأن ترك المكروه أولى من فعله نعم وإن فعله فلا كفارة طيب إذن نعود إلى الثالث الثالث ماذا قال المصنف نذر المباح هكذا اكتبوا عندها هذه من المفردات وهي من المفردات وفي رواية مخرجة لا ينعقد ولا يكفر لا ينعقد ولا يكفر وفاقا للجمهور وفاقا للجمهور إذا نذر المباح نذرت أن ألبس الثوب عند الجمهور هذا ما ينعقد هذا لغو وهي رواية مخرجة إيش يعني رواية مخرجة يعني ما نص عليها الإمام أحمد لكن الأصحاب خرجوا من كلام آخر الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا ينعقد ولا يكفر وفاقا للجمهور طيب انتقل إلى الرابع قال الرابع نذر المعصية إيه تفضل الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر وأيام التشريق إيه؟ فلا يجوز الوفاء به لقوله عليه السلام من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه طيب نفس الكلام هو الحكم الذي سيذكره المصنف أنه عليه كفارة عليه كفارة يمين لو قال نذرت أن أشرب الخمر والعياذ بالله فلا يشرب الخمر ويكفر كفارة يمين هذا المقصود لكن أيضا أكتب عند كلمة الرابع نذر المعصية نفس الكلام اللي قلته وهي من المفردات وفي رواية مخرجة لا ينعقد ولا يكفر وفاقا للجمهور طيب قال المصنف ويكفر من لم يفعله إذن هو نذر أن يشرب الخمر لا يشرب الخمر ويكفر طيب ما رأيكم لو شربه والعياذ بالله آثم طبعا لكن هل تلزمه الكفارة ولا تسقط تسقط نعم إن فعله آثم ولا يكفر طيب لكن الواجب عليه أن لا يفعل وأن يكفر. إيه تفضل الشيخ. ويكفر من لم يفعله. روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. طيب انتبهوا الآن معي، انتبهوا المسألة القادمة. قال ويقضي، احنا الآن في نذر المحرم، ويقضي من نذر صوما من ذلك. ايش هو صوم من ذلك؟ نذر صوم النحر او صوم ايام التشريق او صوم يوم الحيض. ما هذه الصور اللي جاءت اللي سبقت؟ وش هي؟ صوم يوم الحيض والنحر هكذا والتشريق. هو نذر ان يفعل ذلك. لا يمكن ان تصوم يوم الحيض ولا يوم النحر ولا التشريق وقد نذر، فاذا لن يفعل ويكفر هكذا قلنا. طب يقضي الصوم ولا ما يقضيه؟ لأنه نذر يوم النحر أو يوم الحيض. فهمت المسألة؟ فهل يقضي؟ طبعا الكفارة تلزمه، تلزمه لأنه لم يفي بنذره ولم يصوم يوم الحيض لأنه لن يصح صوم الحيض ولا يوم النحر لأنه لن يصح صوم يوم النحر، فهو لن يصومه فسيكفر لفوات اليوم. لكن يقضي اليوم أو لا يقضي؟ فهمت المسألة؟ ماذا قال المصنف؟ انتبهوا لهذا الكلام الذي سيأتي. قال ويقضي من نذر صوما من ذلك. إذن كأنه إيش؟ إن نذر نذر معصية فعليه كفارة يمين ولا يفعل المعصية. لكن إن كانت هذه المعصية هي صيام يوم محرم فيلزمه مع الكفارة الصيام القضاء. المصنف قال ويقضي من نذر صوما من ذلك، ثم استثنى قال إيش؟ غير يوم الحيض. إيش يعني غير يوم الحيض؟ يعني يوم الحيض معناه لا يقضي ولا يكفر، وهذه الزيادة هي خلاف المذهب. يعني المذهب ويقضي من نذر صوما من ذلك، انتهى الكلام خلاص، يقضي معناه سيقضي إيش؟ سيقضي النحر والتشريق والحيض يقضيه. فهمت المسألة؟ لكن البهوتي هنا زاد قال غير يوم الحيض، فهذا لا يحتاج إلى قضاء لأنه يراه أنه لا ينعقد أصلا. فهمت المسألة؟ هذه الزيادة هي كما ذكرنا قلنا خلاف المذهب، وهذه اللي زادها زادها ابن النجار في المنتهى، قال إلا يوم الحيض استثنى وسبب إشكال. فهمت علي؟ إنه هل يوم الحيض ينعقد ولا لا ينعقد؟ قال في الإنصاف الصحيح من المذهب أنه ينعقد ويكفر. فهمت؟ واستثنى في المنتهى يوم الحيض. إذن المصنف هنا تبع المنتهى في زيادة غير يوم الحيض. لكن هذا الذي زاده في المنتهى لم يذكره غيره، وهو خلاف المذهب وخلاف ظاهر الإقناع. طيب وخلاف ظاهر المقنع وغيرها كثير. طيب نكمل، بس انتهت المشكلة. فهمت المشكلة؟ إذن غير يوم الحيض لو لم يذكرها المصنف كان أراحنا. طيب لماذا ذكرها؟ ذكرها تبعا للمنتهى. طيب ليش يفرقون؟ ليش يقولون هذا؟ ليش يعني من زادها في المنتهى زادها لماذا؟ يوم الحيض زاد يوم الحيض، وبعضهم ألحق بيوم الحيض أيضا نذر صوم ليلة. لو نذر أن يصوم ليلة في الليل ما في صوم في الليل، أو نذر أن يصوم يوما أكل فيه، الآن هو قام الصباح وفطر، فهمت؟ راح الصباح بعد الفجر إجاب إيش الفطور الشيخ؟ مقادم ومعصوب وإيش كمان وما لذ وطاب. بعد ما خلص قال لله علي نذر أن أصوم هذا اليوم، ما يصام هذا اليوم، لا يمكن لا ينعقد. ففي المنتهى والجماعة اللي يقولوا أنه هذا لا ينعقد أصلا عشان يكفر، فيقولون إذن لا يدخل لا يكفر لا يقضي. طيب لماذا؟ قلت طيب يجوز أن يقضي، أو يجب أن يقضي يوم النحر والتشريق، يقول لا، النهي عن صوم يوم النحر والتشريق لحق الله تعالى لأمر آخر، مش لأن هذا اليوم لا يصام. فهمت علي؟ يعني الحائض يوم الحيض هذا لا ينعقد فيه صوم، لكن يوما لذاته يعني، واليوم الذي أفطر فيه صاحبه لا يمكن أن ينعقد فيه صوم. فهمت؟ والليلة ليست محل للصوم، فلذلك لا تنعقد، النذر كله لا ينعقد. لكن الذي أراد أو نذر أن يصوم يوم النحر، يوم النحر يمكن أن يصام لولا حق الله تبارك وتعالى. فهمت؟ أيام التشريق كذلك. علمهم هذا تعليلهم، والمذهب ما يفرق. الخامس يا شيخ. الخامس نذر التبرر مطلقا أي غير معلق. طيب، أيوة، مطلقا ألف نذر التبرر اللي هو نذر البر والعبادة، اللي هو النذر المشهور المعروف الذي يلزم الوفاء به. قال مطلقا أو معلقا، معلقا باء نذر التبرر، إما مطلقا لله علي أن أصلي ركعتين، معلقا لله علي إن شاف مريضي أن أصلي ركعتين، هذا معلق. تفضل يا شيخ. كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة وعيادة المريض، فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي، ومثال المعلق كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاة أو صوم ونحوه، فوجد الشرط لزمه الوفاء به أي بنذره، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه رواه البخاري. طيب خلاص، لزمه الوفاء به. طيب ما ينفع كفارة يمين؟ لا، ما ينفع كفارة يمين. نحن قلنا هذا الخامس، خلونا بسرعة نلخص ما مضى. إيش اللي مضى قبل أن ندخل في التفصيلات الباقية؟ النذر عندنا خمسة أقسام، الصحيح منه خمسة أقسام اللي تنعقد، يعني الصحيح اللي منعقدة. المطلق لله علي نذر فقط، إذن كفارة يمين. الثاني اللجاج اللي يقصد به التصديق أو المنع أو الحمل، فهذا إيش؟ إما أن يفعل وإما كفارة يمين. الثالث المباح، إما أن يفعل المباح أو كفارة يمين. الرابع الحرام المحرم، هنا إيش؟ هنا لا يجوز الفعل وعليه كفارة يمين. طيب لو فعل، إذا لا كفارة يمين، لكن سيأثم على الفعل. هذان الأخيران الثالث والرابع، المباح والمحرم، عندنا رواية أخرى موافقة للجمهور أن لا تنعقد، من نذر مباحا أو نذر محرما لا ينعقد أصلا ولا في كفارة يمين، إذا يفعلها ولا يفعلها ما يمكن عليها شيء. هذا الرابع. الخامس ما هو؟ نذر التبرر، هذا يلزمه الوفاء به. طيب لو أخرجنا الثالث والرابع يصير عندنا ثلاثة، المطلق واللجاج والتبرر. فالمطلق كفارة يمين، اللجاج إما أن يفعل أو كفارة يمين، التبرر يلزمه الوفاء. فهمت المسألة؟ وإن أدخلنا المباح والمحرم فإذا إما أن يفعل وإلا كفارة يمين. الآن أكمل، سيفرع تفريعات متعلقة بالأخير هذا. قال لزمه الوفاء به، ثم قال إلا، استثنى صورة، قال إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، إذا نذر بماله كله. طبعا وكان هذا الإنسان يسن له، قال من يسن له ذلك؟ من هو الذي يسن له ذلك؟ في ناس ما يسن لهم أن يتصدقوا بمالهم كله، وفي ناس يحرم عليه، اللي عليه حقوق عليه ديون عنده تصدق بماله كله، ينبني عليه ضياع ولده، النفقة الواجب عليه كذا، الذي لا يوثق به ولا يثق يعني لا يثق بدينه، يخشى يصدق بماله كله ثم بعد ذلك يعني لا يتحمل يعني ذلك، يسخط وقد يعني لا يحتمل الفقر. طيب، إلا إذا نذر صدقة بماله كله من يسن له فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة، اكتب عندها وهو المذهب، لحديث أبي لبابة لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي لبابة لما نذر أن ينخلع من ماله صدقة لله تعالى يجزئ عنك الثلث، رواه أحمد. نقف هنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذن وقفنا عند مسألة نذر التبرر يلزمه الوفاء به، استثنى المصنف صورة قال إلا إذا نذر صدقة بجميع ماله، فهذا لا يلزمه الوفاء به وإنما يكفيه أن يتصدق بالثلث، يجزي عنه الثلث. فهمت المسألة؟ قال إلا إذا نذر صدقة بماله كله يضع ألف فيسن اللي هو من يسن له فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة، لحديث أبي لبابة قرأناه. طيب، أو نذر، وهذه قلنا هي المذهب، اكتبوها هو المذهب، أو نذر الصدقة بمسمى منه ضعوا باء، هذه الصورة الثانية، نذر الصدقة بمسمى من المال يزيد على الثلث. الصورة الأولى ما هي؟ الصورة الأولى إيش؟ نذر الصدقة بماله كله. الآن خلونا نتصور إنه المال 3000 ريال، فنذر أن يتصدق بماله كله يجزئه 1000 ريال. طيب باء، إذا نذر الصدقة بمسمى منه أي من ماله، ها؟ كألف يزيد ما سماه على ثلث الكل، فإنه يجزئه أن يتصدق بقدر الثلث ولا كفارة عليه، ولا كفارة عليه. انتهينا من الصورة الثانية، يعني خلوني أمثل، أقول هو ماله 3000، في الصورة الأولى نذر أن يتصدق بماله كله يجزئه 1000، في الصورة الثانية نذر أن يتصدق ب2000 هو عنده 3000، فالآن نذر بما يزيد على الثلث. المصنف إيش قال؟ الحكم ما هو؟ الآن يجزئه الثلث، كذا يجزئه الثلث، إذا نذر يصدق ب2000 والثلث 1000، إذا لا يلزمه إلا 1000. فهمتوا؟ هذه المسألة الثانية خلاف المذهب، اكتبوا جوارها عند قوله فإنه يجزئه أن يتصدق بقدر الثلث خلاف المذهب. طيب المذهب ما هو؟ المذهب يلزمه ما سماه، المذهب ما عندهم إلا شيء واحد، إن نذر الصدقة بجميع ماله لزمه الثلث، أما إن نذر وسمى رقما لا يستغرق جميع المال يلزمه هذا الرقم ولو زاد على الثلث. واضح المسألة؟ طيب ماذا قال؟ جزم به في الوجيز وغيره، والمذهب أنه يلزمه الصدقة بما سماه ولو زاد على الثلث كما في الإنصاف، وقطع به في المنتهى وغيره، وفيما عداها أي عدا المسألة المذكورة بأن نذر الثلث فما دون، وفيما عداها هذه المسألة جيم، ما هي جيم؟ إذا نذر الثلث فما دون يلزمه الصدقة بالمسمى لعموم ما سبق من حديث من نذر أن يطيع الله فليطيع. الآن في من المسألة سأكررها الآن بسرعة، الصورة هي 3 مسائل، المسألة الأولى نذر أن يتصدق بجميع ماله، ما الذي يجزئه؟ الثلث. نذر أن يتصدق بمبلغ يزيد على الثلث ولا يستغرق المال، فما الذي يلزمه على المذهب؟ لا، المذهب ما سماه، ما سماه، وعلى كلام المصنف الثلث، لكن هذه مثلا ما خالف فيها المصنف المذهب. والثالثة إذا نذر أن يتصدق بالثلث فما دون، فماذا؟ ما سماه. يعني على المذهب ما تصير 3 مسائل، تصير مسألتين، إن نذر جميع ماله فالثلث، وإن نذر أقل من ذلك معنى ما سماه، أقل من ذلك يمكن 90%، ممكن 99%، فما سماه. طيب انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي الصوم، نذر الصوم. تفضل. هذا من يسن له ومن، أيوة. ومن لا يسن له؟ الظاهر يلزمه الشيخ، الظاهر يلزمه. عبارة يسن غير لو قلنا عبارة إيش؟ من يجوز له، لأن لو قلنا مثلا إنسان محجور عليه ليس له أن يتصرف في المال، فهذا يمكن ما نمضي نذره ولا نمضي مثلا. طيب خلينا نرجع ننظرها. نعم تفضل. ومن نذر صوم شهر معين كرجب أو مطلق لزمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضي التتابع سواء صام شهرا بالهلال أو 30 يوما بالعدد. طيب، طب هذه صورتين لها. من نذر صوم شهر، ضعوا ألف، يلزمه التتابع. ومن نذر أياما معدودة، باء، أياما معدودة يعني 10 أيام 20 يوم، لا يلزمه التتابع. فهمتوا الفرق الآن؟ فمن نذر صوم شهر، ما حدد شهر، قال لله علي أن أصوم شهرا، معنى لازم يصوم 30 يوم متتابعة، أو يصوم من هلال إلى هلال متتابعة، لأنه نذر شهر، هذا هو الشهر. الشهر يفهم إيش؟ إنه متتابع. لكن لو قال لله علي أن أصوم 30 يوما لا يلزم التتابع. 30 يوم لو وقعت متفرقة صح ذلك. قال وإن نذر أياما معدودة، قلنا باء، كعشرة أيام أو 30 يوما لم يلزمه التتابع، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع خلاف الشهر والأسبوع. ثم قال إلا بشرط بأن يقول متتابعة أو نية، يعني نية التتابع. إذا انتبهوا، قال لله علي نذر أن أصوم شهرا متتابعا لزمه التتابع، نوى بقلبه التتابع لزمه التتابع، لم يقيد ولم ينوي، يجوز تفريقها ويجوز أن تكون متتابعة. طيب، ومن نذر صوم الدهر، ومن نذر صوم الدهر لزمه. انتبهوا المسائل الآن ستأتي فيها شيء من الإشكالات. أيوه، صوم الدهر لزمه. فإن أفطر اكتبوا معي، قال فإن أفطر كفر، اكتبوا كفارة يمين فقط، اكتبوا بلا قضاء بغير صوم. قال وإن أفطر كفر فقط بلا بغير صوم. واضح، هذا هو نذر صوم الدهر. فين سيقضي؟ اليوم اللي بعده أيضا منذور، واللي بعده منذور، وبقية الأيام منذورة إلى أن يموت. طيب، فلذلك يكفر كفارة يمين على اليوم الذي أفطره. ثم قال ولا يدخل فيه رمضان، ضعوا واحد. كيف ما يدخل في النذر؟ هو الآن نذر أن يصوم الدهر، طيب صوم الدهر سيدخل رمضان، هل رمضان يصير منذور صومه؟ لا، مو منذور، ما يدخل في النذر. طيب سيأتيه يوم عيد، هل هذا يوم العيد منذور صومه؟ يقول لا، لن يدخل. قال ولا يدخل فيه رمضان واحد ولا يوم نهي، اليوم المنهي عن صومه لا يدخل. قال ويقضي فطره برمضان، ويقضي فطره برمضان ثلاثة، هذه المسألة الثالثة. يقضي، لو أفطر يوما في رمضان يقضيه، ولا يقول لا اليوم اللي جاي من شوال ترى منذور؟ لا، يقضيه، هذا صوم واجب بأصل الشرع فيقدم على المنذور. واضح؟ قال ويصام لظهار ونحوه، هذه أربعة، ويصام لظهار ونحوه منه، منه يعني من الدهر. إذن لو أنه ظاهر ولزمته كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، متى يصومها؟ كل الأيام الجاية منذورة، نقول لا، يصوم للظهار على ويقدم على النذر. ثم قال ويكفر، إذن هو سيصوم للظهار في هذه الأيام المنذورة. قال ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه، اكتب عندها أي كفارة يمين. الآن إيش القصة؟ ركزوا معي، نذر صوم الدهر، فين هؤلاء الذين ينظرون صوم الدهر؟ طيب هو أفضل، ما هو أفضل هذا؟ أفضل الصيام صوم نبي الله داود، صوم يوم إفطار، أما الدهر كله لا، ما هو مطلوب. على العموم، إذا نذر صوم الدهر فلن يدخل رمضان في نذره، هذا واحد، قضاء رمضان لن يدخل في نذره، هذا الثاني. إذا ظاهر أو لزمته كفارة يمين، إذا صام مثلا ليمين أو كذا أو للظهار، سيصوم في الأيام المنذورة. نعم، معناه هنا إيش؟ لما صام بعض الأيام كفارة، معناه لم يصومها نذرا، صامها كفارة، ما صامها النذر، ولهذا قال ويكفر، إذن سيكفر عن النذر لأنه أخل بنذر وصام للكفارة، ويكفر مع صوم ظهار ونحوه. فهمت علي؟ طيب هل يكفر عن رمضان لما صام رمضان؟ يكفر لأنه ما صام رمضان نذر، صامه فرض. لا، رمضان ما يكفر. طيب العيد، أفطر يوم العيد لا يكفر لأنه هذا ما هو داخل أصلا. فهمتوا علي؟ قضاء رمضان لا يكفر، فليس فيه كفارة. فهمتوا المسألة؟ لكن لو صام قضاء أو كان عليه يمين فكفر بالصيام فإنه سيخل بالنذر فيكفر عن هذه الأيام، فيكفر كفارة يمين عن هذه الأيام. قال: ومن نذر صوم يوم الخميس ونحوه فوافق عيدا أو أيام تشريق أفطر وقضى وكفر. فهمتوا شو اللي يلزمه؟ إذا نذر صوم يوم الخميس القادم فظهر وافق أن الخميس القادم هو يوم العيد لا يصوم. طب إذا ما صام يلزمه أن يقضي. طب إذا قضى يكون قضى لكن فاته المحل، لأنه هو الآن إيش؟ نذر صوما معينا في يوم معين، فلما قضى أتى بالاثنين أم أتى بواحد؟ أتى بالصوم، لكن لم يأتي بالمحل، فاته المحل. إذن قال قضى وكفر، اكتب عند كفر لفوات المحل. طيب وإن نذر صلاة وأطلق، يعني قال لله علي صلاة، كم ركعة تجزئه؟ قال فأقله ركعتان قائما لقادر. نذر صلاة وأطلق، إذن يصلي ركعتين لكن قائم إن كان قادر على القيام، ما يصليها جالس لأن ليست سنة، صارت هذه واجبة. وإن نذر صوما وأطلق أو صوم بعض يوم لزمه يوم يعني كامل بنيته من الليل، ينويه من الليل ما ينويه من النهار، لأنه لو نواه من النهار يصير ما صام اليوم كله. واضح؟ إذا نوى من النهار يعني نوى بعد أذان الفجر، إذن من أذان الفجر إلى النية هذا الجزء من اليوم لم يقع صوما، والصوم ما يكون جزء من يوم، الصوم يبدأ أن يكون يوما كاملا، يعني يبدأ من دخول الوقت من الفجر إلى الغروب. طيب تكمل يا شيخ. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما. يمكن يصليها قائما، لماذا؟ لأنه نوى الأدنى ففعل الأكثر، ما في مشكلة لا بس. طيب وإن نذر رقبة فأقل مجزئ في كفارة، يعني أقل رقبة تجزئ في كفارة، في الكفارات اللي فيها رقبة كاليمين والظهار وغيرها فتجزئ. نعم، كم بقي يا شيخ؟ أكمل يا شيخ. أحسن الله إليكم. انتهينا الآن من كتاب، وسنشرع في كتاب جديد وهو كتاب القضاء. فضل، ما هو القضاء؟ القضاء في اللغة ما هو؟ لغة إحكام الشيء والفراغ منه. نعم. ومنه فقضاهن سبع سماوات في يومين. قضاهن سبع سماوات يعني أحكمهن وفرغ منهن سبحانه وتعالى. اصطلاحا ما هو القضاء؟ نعم. واصطلاحا افتحوا المعكوفة هنا. نعم. تبيين الحكم الشرعي، هذا رقم واحد، ضعوا رقم واحد لأن تعريف القضاء مكون من ثلاثة أجزاء: تبيين الحكم الشرعي، والإلزام به، وهذا الثاني، وفصل الخصومات، هذا الثالث. انتهى التعريف. تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. الإلزام به هذا الذي يفرق بين القاضي والمفتي، بين القضاء والإفتاء. الفتوى ما هي ملزمة، المستفتي إذا سأل المفتي فأفتاه، لو سأل أي عالم فأفتاه. العالم يفتي، الفتوى لا تلزمه، لا يستطيع إلزامك، لكن القاضي لا، يبين الحكم لأن الفتوى بيان الحكم، فالمفتي يبين الحكم ولا يلزم به، أما القاضي فإنه يبين الحكم ويلزم به. والشيء الآخر الفصل، فصل الحكومات، يعني الحكومات يعني الخصومات، الفصل بين المتخاصمين، هذا هو القضاء. طيب ما حكم القضاء؟ تفضل. وهو فرض كفاية لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. إذن فرض كفاية يعني إذا قام به البعض وكفى سقط عن الباقين. فإذا تصورنا أن بلد تحتاج إلى قاض واحد، فإذا قام القاضي الواحد خلاص سقطت الكفاية. لكن إذا كنا في بلد تحتاج إلى 10 قضاة وما وجدنا إلا 5، إذن ما زال فرض الكفاية لم يسقط، لابد أن يكملوا 10. طيب أكمل. ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم بكسر الهمزة قاضيا. الإمام هنا الحاكم العام، الإمام العام، نعم، أن ينصب في كل بلد أو في كل إقليم بحسب الحاجة والمصلحة والعدد وعدد الناس وهكذا أن ينصب قاضيا. تفضل. لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق. طيب، عندما يختار الإمام القاضي أو القضاة كيف يختارهم؟ على أي أساس؟ ما هي الصفات؟ تفضل. ويختار لنصب القضاء أفضل من يجد علما وورعا. نعم. لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم. ويأمره بتقوى الله. نعم. لأن التقوى رأس الدين. ويأمره بأن يتحرى العدل في إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل. نعم. ويجتهد القاضي في إقامته، أي إقامة العدل بين الأخصام. نعم. ويجب على من يصلح ولم يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه إن لم يشغله عما هو أهم منه. هذه مسألة جديدة، مسألة أخرى. أنه يقول من يصلح للقضاء ولا يوجد غيره فيجب عليه أن يتولى القضاء، أما إذا كان يصلح ويوجد غيره له أن يعتذر عن القضاء. تفضل. ويحرم بذل مال فيه وأخذه وطلبه وفيه مباشر أهل. نعم، هذه ثلاثة أشياء تحرم. يحرم أن يبذل المال، أن يبذل المال عشان يتولى القضاء، أو أن يأخذ المال كذلك ليولي القضاء، ويحرم أن يطلبه، أن يطلب القضاء وفيه من هو أهل مباشر فيطلب، يقول شيلوا فلان من القضاء وضعوني أنا، لا يجوز ذلك. طيب، لما يولي الإمام القاضي ماذا يقول له؟ فيقول، تفضل. فيقول المولي لمن يوليه: وليتك الحكم أو قلدتك الحكم ونحوه. هذه ألفاظ ذكر المصنف سبعة ألفاظ كلها بمعنى واحد، ولو وجد غيرها مما يقوم مقامها يجزي ذلك، مثل وليتك القضاء، يا ابني أجلس شاطر، تفضل. وليتك الحكم أو قلدتك الحكم ونحوه، كفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم أو استنبتك أو استخلفتك في الحكم. نعم، هذه ولاية صريحة. طيب، والكناية؟ والكناية نحو اعتمدت عليك أو عولت عليك. فهل يصبح قاضي بمثل هذه الكناية؟ يقول لا، يقول لا ينعقد بها إلا بقرينة، مثل لو قال فاحكم، اعتمدت عليك فاحكم، عولت عليك فاحكم. تفضل. لا ينعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم. نعم. ويكاتبه بالولاية في البعد، أي إذا كان غائبا، فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه، ويشهد عدلين عليها. نعم. وتفيد ولاية الحكم العامة. انتبهوا المسألة، هذه مسألة مهمة. إذا ولاه الحكم، ولاه القضاء يعني، فماذا تفيد؟ يعني ما هي صلاحيات القاضي؟ قال وتفيد ولاية الحكم العامة أمور. ما هي؟ رقموا هذه المسائل: الفصل بين الخصوم واحد، وأخذ الحق بعضهم لبعض هذا الثاني، أي أخذه لربه ممن هو عليه، والنظر في أموال غير الراشدين هذا الثالث، كالصغير والمجنون والسفيه ومال الغائب وكذا مال الغائب، والحجر على من يستوجبه، من يستوجب الحجر يعني من يستاهل الحجر يحجر عليه، هذا من أعمال القاضي، الحجر عليه لسفه أو فلس. طيب، أكمل. الخامس والنظر في وقوف عمله، يعني في الأوقاف، أوقاف عمله، يعني مقصود الأوقاف التي في البلد التي تحت إشرافه. نعم. ليعمل بشرطها. نعم، يعني ينظر في الأوقاف ويتأكد أنه يعمل أن الأوقاف هذه التي لها شروط، الواقف له شرط، فيتأكد أن هذه الأوقاف فعلا وفق شرط الواقف. طيب، وتنفيذ الوصايا هذا السادس. وتزويج من لا ولي لها من النساء هذا السابع، وإقامة الحدود هذا الثامن، وإمامة الجمعة والعيد ما لم يخص بإمام. نعم، إمامة يعني القاضي في البلد، إذا كانت هذا غالبا في البلد الصغيرة يتولى الإمامة، إمامة الجمعة، إمامة العيد، إلا إذا كان الإمام الأعظم موجود وهو الذي يصلي بالناس. العاشر النظرة، والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. إيه؟ كجباية خراج. نعم، كجباية خراج وزكاة ما لم يخص بعامل. يعني المقصود أنه النظر في مصالح عمله، ترى إذا قالوا عمله يقصدون البلد التي هو متولي عليها، فينظر في مصالح عمله بكف الأذى والطرقات وجمع الخراج والزكاة، إلا إذا كان الإمام عين للزكاة أو للخراج عامل خاص في جهة خاصة، إدارة خاصة بذلك. طيب، كذلك من عمله تصفح حال، تصفح شهوده وأمنائه، يعني تصفح حال الشهود وحال الأمناء. الأمناء يقصد به النائبين عنه، النائبين عنه، ليستبدل بمن يثبت جرحه. إذن ينظر في إدارة القضاء من عنده من النائبين يحتاج تغيير يغيره، من هو صالح يبقى. طيب، آخر مسألة وسنقف، اللي والاحتساب. أيوة، هنا وقفوا، عدلوها. عندكم إيش مكتوب؟ مكتوب إيش؟ والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع. والاحتساب، كلكم عندكم والاحتساب؟ ها؟ كل النسخ؟ لا، الرسالة لا. إيش النسخة؟ لا لا، أبغى النسخة. هذه الرسالة؟ الصحيح للاحتساب، عدلوها، هذا خطأ. الصواب للاحتساب، للاحتساب، يعني لا يدخل في عمل القاضي الاحتساب على الباعة والمشترين والزامهم بالقضاء. أبغاكم تنتبهوا للمسألة هذه. طب هل هي خطأ ولا هي قول؟ الصحيح أنها قول، هي قول، لكن انتبهوا، صوبوها، اكتبوا لا الاحتساب، هذا هو الصواب، كما في كثير من نسخ الروض وفي المنتهى وشرحه للاحتساب على الباعة، لأن العادة لم تثبت بتولية القضاة لذلك. لكن من فين جاءت والاحتساب؟ الاحتساب قالها صاحب التبصرة، وفي التبصرة ويستفيد الاحتساب على الباعة، وفي المنتهى لا يستفيد ذلك. إذن هي قول قاله صاحب التذكرة. وأما المذهب إنه لا تدخل، الاحتساب لا يدخل. طيب، وأما صاحب الروض إيش اللي كتبه؟ الاحتساب ولا للاحتساب؟ الذي أظنه أنه قال للاحتساب، واللي كتبوا الاحتساب أخطأوا، إذن هو خطأ في الطبعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.